بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الحجامة والقيء للصائم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية ابن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وكذا قال عكرمة رحمه الله الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم، قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم قال الله أعلم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. كذلك في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن ثابت البناني رحمه الله أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابا قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب الحجامة والقيء للصائم، هل يجوز للصائم أن يحتجم؟ وما حكم أيضا قيء ذلك الصائم؟ ذكر قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر، إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر، والأول أصح. يبقى القيء يبقى لا يفسد به الصوم إلا إن تعمد ذلك، إلا إن تعمد ذلك. من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي، وإن استقاء فليقضي. رغم أن الإمام البخاري رحمه الله قال عن هذه الرواية لا تصح، لكن العمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا عند أهل العلم. وانعقد الإجماع على بطلان صوم من تعمد القيء. يبقى القيء أساسا إن زرعه القيء يبقى نقول بادره ذلك القيء فصومه صحيح ويستكمل ذلك الصيام، لكن لو تعمد القيء فهذا مبطل ومفسد للصيام. من زرعه القيء هو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. هذه رواية أساسا ضعيفة كما قال عنها الإمام البخاري رحمه الله لا تصح، لكن العمل على هذا عند أهل العلم، يفرقون بين من زرعه القيء أي بدره القيء ومن تعمد القيء. فمن تعمد القيء كان مبطل ومفسد للصيام، وانعقد الإجماع على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكذا قال عكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج، الصوم مما دخل وليس مما خرج، أي الذي يؤثر في الصوم هو ما دخل إلى جوف الإنسان، أما ما خرج من جوف الإنسان فلا يؤثر. معنى الكلام أن القي غير مؤثر في الصيام، ولكن كما انعقد الإجماع إن ضرعه القي أي بضره القي يعني لم يملك نفسه إلا أنه استقاء، لكن من استقاء أي تعمد القي فعند ذلك يقضي، يقضي قلنا يبقى ده مبطل ومفسد للصيام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. تكلم على الحجامة يبقى إخراج هذا الدم من البدن، فيبقى الصوم مما دخل أي الذي يؤثر على الصيام ما دخل إلى جوف الإنسان، أما ما خرج من بدن الإنسان فلا يؤثر، فلا يؤثر. كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. السبب في ذلك أن الحجامة بتؤثر على بدن الإنسان فتضعف بدن الإنسان، فهذا يلجئه إلى الفطر، وبالتالي كان بيحتجم نهارا ثم ترك الحجامة بالنهار. هذا بالنسبة للصائم، قال كان يحتجم وصائم ثم تركه، أي أنه كان يحتجم نهارا وصائم ثم ترك ذلك، فكان إذا أراد أن يحتجم احتجم ليلا. قلنا ترك الحجامة بالنهار وصائم قلنا مخافة الضعف في البدن فيلجئه ذلك إلى الفطر، يبقى تركوا هذا السبب، يبقى ده سبب ممكن يفضي إلى الفطر كنتيجة أن الضعف قد طرأ على بدن الإنسان فيحتاج أن يعوض شيئا، فقد يطعم أو يشرب وغير ذلك، ويبقى على ذلك ترك الحجامة بالنهار ليس لأنها مفسدة للصيام، ولكن لأنها تضعف بدن الإنسان فقد تلجئه إلى الفطر. يبقى ده سبب، يبقى سبب يفضي إلى أي سبب، مثلا بيفضي إلى الحرام يبقى بياخد نفس الحكم، يبقى سبب بيفضي إلى الحرام يبقى بنمتنع عنه لأن هذا سبب يفضي إلى الحرام، أي سبب أيضا بيفضي إلى الفطر يبقى أيضا بنبتعد عنه. فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلا، ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وسلمة رضي الله عنه احتجموا صياما، احتجموا صياما. يبقى الأمر ده منتشر ما بين الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحتجمون صياما، كانوا يحتجمون صياما. وقال بكير عنهم مع القمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى، إذا كانوا يحتجمون وهم صوام عند عائشة رضي الله عنها فلم تنههم عن ذلك الأمر، فدل هذا الأمر على استقرار هذا الحكم عند الصحابة رضي الله عنهم أن الحجامة لا تؤثر في الصوم إلا أنها مخافة إضعاف بدن الإنسان فقد يلجئ ذلك إلى الفطر. يبقى لما تركوا الحجامة بالنهار في حال الصيام قلنا ليس أنها مفسدة أو مبطلة للصوم، ولكن لأنها تضعف بدن الإنسان فقد يلجئ ذلك إلى الفطر، فكانوا إذا أرادوا أن يحتجموا احتجموا ليلا. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فالبعض قال إن هي دي قضية قصة وقعت عين، وقعت عين ده كان خاص بهذا الحاج والمحجوم الذي مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. بعض قال أفطر الحاج والمحجوم لأن الحاجم بيضطر إلى مص هذا الدم من المحجوم فيه، فقد يتسلل بعض الدم إلى حلقه فيفطر بذلك، وأفطر المحجوم لأن الحجامة تضعفه فيضطر عند ذلك إلى الفطر. يبقى أفطر حاجم المحجوم يؤولها العلماء أن الحاجم يحتاج أن يمص هذا الدم بفيه، فقد يتسلل بعض الدماء إلى حلقه فيفطر بذلك الحاجم. وأفطر المحجوم قلنا لأن هذه الدماء التي تخرج من بدنه تضعفه فقد يلجئ ذلك إلى الفطر. أفطر المحجوم لأنه يبقى ده سبب اللي هو خروج الدم من بدنه بالحجامة، يبقى سبب ممكن يفضي إلى الفطر قلنا كنتيجة للضعف الذي طرأ على بدن هذا المحجوم. أيضا قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم، يبقى دي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يا ترى دي يعني قصة وقعة عين يبقى خاصة بالحال ده، يبقى من هذا الحاجم وهذا المحجوم خاصة، ولا هي كما أولها العلماء؟ يبقى كما تأولها العلماء أفطر حاجم المحجوم بهذا التأويل اللي هو أفطر الحاجم كنتيجة يحتاج إلى مص هذه الدماء لإخراجها بفين، فقد يتسلل بعض قطرات إلى فين فيفطر بذلك. يبقى يفطر بذلك، قلنا بعض قطرات تتسلل إلى حلقه فيفطر بذلك، والمحجوم قلنا كنتيجة للضعف الذي طرأ على بدنه فيحتاج أن يفطر عند ذلك تعويضا، فعلى ذلك أفطر المحجوم بهذا السبب. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو صائم، يبقى دل على جواز الحجامة للصائم. الحجامة زي بالضبط كده التبرع بالدم، زي التبرع بالدم. يبقى من قال أفطر الحاجم والمحجوم يبقى بيمنع من هذا الأمر، يمنع من هذا الأمر، يمنع من التبرع بالدم حال الصيام نهارا. قلنا ليه؟ يبقى ده خروج الدم من المحجوم مفطر، يبقى عند البعض يبقى يقاس عليه كده خروج الدم أيضا في مسألة التبرع بالدماء. عشان كده ممكن نقرأ كده في فتاوى البعض يبقى التبرع بالدم نهارا في مثلا رمضان أو في حال الصيام، هل هو مفسد ومبطل للصوم أو لا؟ فالبعض يقول مفسد ومبطل للصوم، دليله أفطر الحاجم والمحجوم، دليله أفطر الحاجم والمحجوم. والبعض قال إن هو خروج الدم يضعف الإنسان فيبتعد عن ذلك مخافة إفساد اليوم كنتيجة للضعف الذي طرأ على بدنه، فكذلك أيضا يبتعد عند التبرع بالدم أن يتبرع نهارا وهو صائم، لكن يتبرع ليلا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجمون ليلا، احتجموا نهارا حال الصيام ولكن كانوا يحتجمون ليلا قلنا مخافة الضعف، كما يعني ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. كذلك أيضا ثابت البناني رحمه الله بيسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. يبقى ده السبب لأجل الضعف فيضطر عند ذلك إلى الفطر، يبقى ده سبب ممكن يفضي إلى الفطر. يبقى احنا بنبتعد وبنمنع أي سبب من الممكن أن يكون قادحا في ذلك الصوم أو يلجئ الإنسان إلى الفطر، كحال قلنا التبرع بالدم حال الصيام يبقى نهارا، أو كمسألة الحجامة وهو صائم نهارا، يبقى ممكن يضعف بدن الإنسان فيلجئ ذلك إلى الفطر. قال لا، إلا من أجل الضعف. يبقى الحجامة والقي للصائم، يبقى الحجامة غير مؤثرة وغير مبطلة أو مفسدة للصيام، ولكن ينهى عنها الإنسان وإن أراد أن يحتجم احتجم ليلا، قلنا مخافة الضعف. والقي أيضا ليس مفسد ومبطل للصوم إن بادر الإنسان، أما من تعمد القي فإجماع العلماء على أن القي مفسد في هذه الحالة للصيام، والعمل على ذلك عند أهل العلم أنه من زرعه القي فلا قضى عليه، وأن استقاء قال فليقضي، يبقى انعقد الإجماع على ذلك. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الصوم في السفر والإفطار، قال باب الصوم في السفر والإفطار. ذكر في رواية عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال رجل انزل فاجدح لي، قال انزل فاجدح لي، قال رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. أيضا في رواية عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أسرد الصوم، قال رسول الله إني أسرد الصوم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، يبقى كان بيكثر من هذه العبادة، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب الصوم في السفر والإفطار، يبقى الفطر والصوم في السفر، وإن المكلف مخير بين الأمرين. يبقى في حال السفر في رخصة للإنسان، إن كان على سفر يبقى جاز له أن يفطر، ثم إن كان في رمضان فعدة من أيام أخرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فبيكلم الإمام البخاري رحمه الله على مسألة الصوم في السفر وكذلك الفطر في السفر، يبقى أيهما أفضل؟ ده بيختلف حسب حال المكلف، حسب حال المسافر. في حال السفر إن كان يقوى على الصوم فالصوم أفضل في حقه، وإن كان لا يقوى على الصوم فالفطر أفضل في حقه. يبقى الأمر ده هو أساسا يبقى بيختص بالمكلف، وهو مخير بين أمرين، مخير بين أمرين، إما الصوم في السفر أو الفطر في السفر. فهذا يعود إلى حال هذا الإنسان، إن كان في صومه في السفر فيه مشقة عليه أفطر، وإن كان الصوم ليس فيه مشقة عليه في السفر فالصوم عند ذلك أفضل. يبقى يوم أفضل، قد يكون الفطر أفضل في السفر وقد يكون الصوم أفضل في السفر، مرجع ذلك إلى حال الإنسان وإلى تحمل الإنسان. قال ابن أبي أوفى رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال رجل: انزل فاجدح لي، يعني يأتي بالماء. فقال رسول الله: شمس، لسه الشمس قائمة، انزل فاجدح لي. يبقى لما غربت الشمس، ولكن مازال ضوء الشمس ايه كأنه ظاهر، يعني مازال. قال: يا رسول الله الشمس. فقال: انزل فاجدح لي. فقال: يا رسول الله الشمس. فقال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيدي ها هنا، ثم قال: إذا رأيتم ليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. يبقى بيعتمد على الرؤية بالنسبة لغروب الشمس، بالنسبة لغروب الشمس، يبقى بتغرب الشمس لكن ما زال الوقت فيه يعني وضوح للرؤية، وضوح للرؤية، فقال فقد أفطر. يبقى إذا غربت الشمس فقال، حتى لو كان يعني ظاهر ذلك الضوء في هذا التوقيت. قال: إذا رأيتم ليل أقبل من هنا فقد أفطر الصائم. يبقى أقبل الليل، يبقى لسه الظلمة لم تدخل بعد، يبقى عند المغرب كده الظلمة لم تدخل بعد، ولكن هنجد في أيضا رؤية، رؤية واضحة، لكن أفطر الصائم عند ذلك نتيجة غروب الشمس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الكلام كما قال ابن أبي أوفى رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، يبقى جواز الصوم في السفر، وأن الفطر في السفر رخصة، رخصة، من أراد أن يأخذ بذلك فلا حرج لأنها رخصة، ومن لم يأخذ بذلك وصام في السفر كنتيجة لأنه يتحمل يبقى على ذلك لا حرج في هذا الأمر. هذا حمزة ابن عمرو الإسلامي رضي الله عنه كان يسرد الصوم، يعني كان يكثر من الصيام ويسرد الصوم، يبقى يصوم أيام كثيرة متتابعة، يصوم أيام كثيرة متتابعة. تقول لنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الإسلامي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. سؤال صريح، سؤال واضح، صار بين وصريح. قال: يا رسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام. يبقى كان بيصد الصيام، يعني يصوم الأيام الكثيرة المتتابعة دون أن يفصل بين هذه الأيام بفطر، دون أن يفصل بين هذه الأيام بفطر. فقال: أصوم في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فافطر. قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. يبقى الفطر والصوم في السفر مرجعه إلى اختيار الإنسان، اختيار المكلف. إن شاء أن يصوم في السفر صام، طالما أن الصوم لا يضعفه، وكذلك أيضا ليس هناك فيه مشقة. المشقة طبعا فيه مشقة محتملة وفيه مشقة لا تحتمل، ما الطاعات كلها مبنية على مشقة، لكن مشقة في مقدور الإنسان نتحملها، يبقى الطاعة مبنية على المشقة، لكن مشقة محتملة. لو كان مشقة يعني شديدة غير محتملة فعلى ذلك بدأ المقصود، يبقى لو حيشق على الإنسان يبقى الفطر في هذه الحالة هو الأفضل، لكن لو الصوم لا يشق على الإنسان يبقى الصوم في حقي عند ذلك أفضل إن كان في سفر. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار. وأيضا هذه الرواية السابقة التي ذكرها ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين التعجيل في الفطر، بين التعجيل في الفطر، لذلك قال: انزل فاكدح لي. قال يا رسول الله الشمس، يعني كان في بداية الغروب بمجرد ما غربت الشمس، قلنا الرؤية ما زالت أيضا واضحة، ومع ذلك قال انزل فاكدح لي، يأتي له بالماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما. يبقى دي أساسا فيها بيان عملي للتعجيل في الفطر، التعجيل في الفطر. وطبعا يعني التعجيل في الفطر كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر، التعجيل في الفطر. التعجيل في الفطر معناها لما بيأتي المغرب نفسد الصيام، حتى لو كان بجرعة من الماء بطمرة، يبقى ده أساسا تعجيل في الفطر. ليس التعجيل في الفطر هو تعجيل في مسألة الطعام، لكن التعجيل في الفطر بإفساد الصوم إذا غربت الشمس حتى لو كان بجرعة من الماء. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب إذا صام أيام رمضان ثم سافر. إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكدين، أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكدين ماء بين عصفان وقضيد. فبيذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكدين، أفطر فأفطر الناس. الكلام ده هو ذهب لفتح مكة، لفتح مكة كان صائما صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد، يبقى ده موضع بقرب من مكة، أفطر فأفطر الناس، يبقى كان صائما ولكنه أفطر. هنا لأن هذه الحالة حيلاقي فيها العدو فيحتاج إلى قوة، يستعين بذلك الطعام على أو يتقوى بهذا الطعام، وأن حتى إذا قابل الأعداء كان به قوة، فأفطر وأمر الناس أيضا بالفطر، أفطر فأفطر الناس كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى إذا صام أيام رمضان ثم سافر هل يلزم عند ذلك؟ طالما بدأ الصوم في رمضان لو سافر عند ذلك يستصحب هذا الأمر ويبقى ليس له الفطر في السفر، ولا له الحق في الفطر في السفر؟ يبقى البعض بيذكر كده أن الصائم في السفر يعني له الفطر ولو مضى بعض النهار، يعني البعض يقول لو أنشأ الصوم في الحضر ثم سافر في ذلك اليوم هل يا ترى له الحق في الفطر أم لا؟ فالبعض قال بيمنع من ذلك نتيجة أنه ابتدأ اليوم صائما، ابتدأ اليوم صائما ثم ترى عليه السفر في النهار، فالبعض عند ذلك يقول أنه يبقى يستكمل ذلك اليوم وليس له حق في الفطر. لكن نقول أن هذه المسألة يبين الإمام البخاري رحمه الله من خلالها أن من عقد الصيام في الحضر ثم طرى عليه السفر فسافر في نفس اليوم يبقى في النهار، يبقى له أيضا الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكدين، أفطر يبقى أفطر، يبقى خرج صائما ولكنه أفطر، يعني أفطر في حال السفر. يبقى لو ابتدى رمضان في الحضر وصام يبقى ان طرى عليه السفر في اي يوم من ايام فله الحق، الرخصة ما زالت قائمة، له الحق في ان يفطر ان اراد ذلك او شاء ذلك. وكذلك ان صام في الحضر ثم خرج في هذا اليوم للسفر يبقى ايضا له الفطر في السفر. وكان انس بن مالك رضي الله عنه اذا اراد السفر كان بيفطر في الحضر ثم قبل أن يركب ويسير في سفره. يبقى أنس بن مالك رضي الله عنه اليوم اللي هو حيسافر فيه كان بيفطر في الحضر ثم بيركب ثم يسير في سفره. يبقى لو كان الإنسان بدأ اليوم بالصوم ثم خرج في هذا اليوم للسفر جاز له أيضا أن يفطر، إن على خلاف من قال إنه لو بدأ الصوم في هذا اليوم في الحضر ثم صافر في نفس اليوم يبقى ليس له الحق في الفطر. قلنا كنتيجة أنه قد أنشأ هذا الصيام هو في الحضر فيستكمل له، لكن حتى لو أنشأ الصيام في الحضر ثم صافر في ذلك اليوم فله الحق إن شاء أفطر وإن شاء استكمل ذلك الصوم. قال أفطر فأفطر الناس، أفطر فأفطر الناس بيأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم شق على الناس، وهم أساسا يعني لن يفطروا أو يفطروا في ذلك اليوم إلا إذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو أفطر عيانا وأظهر ذلك للناس قلنا حتى يقتدوا به. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ومر علينا الكلام في مسألة الوصال وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال فقالوا إنك تواصل، يبقى ما كانش لم يتطب لخاطر الصحابة أو لنفس الصحابة أن يفطروا والنبي صلى الله عليه وسلم إيه أو لا يواصلون هو يواصل. ده كان الصحابة رضي الله عنهم، يعني قضية الاتباع دي قضية مبثوثة كده في نفوس الصحابة، مغروسة في نفوس الصحابة، ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون، وما كان يترك يتركون. فلذلك قيل له أنه قد شق على الناس الصوم في السفر، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء ثم أراه للناس عيانا ثم شرب فأفطر، وأمرهم بالفطر فأفطروا. كان الصحابة لا تطيب نفوس الصحابة أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عين كانوا فيه مشقة، لكن يعني لم تطيب النفوس أن يفطروا والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال صائما. لذلك طلب الماء ثم أفطر النبي صلى الله عليه وسلم مبين ذلك للصحابة رضي الله عنهم. أيضا في رواية عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار في يوم حار حتى يضع الرجل يده على الرأس من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. منهم الذي يصوم ومنهم الذي أفطر. وقلنا بالنسبة للسفر يعني إن شئت صم وإن شئت فأفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. قلنا الأمر ده مرجعه إلى حال المسافر، ده حال هذا المسافر، والله إن كان بيقوى على الصوم يبقى صام، وإن كان لا يقوى على الصوم في السفر يبقى عند ذلك أفطر، يختار أفضل الأحوال بالنسبة له. وده يختلف من مسافر إلى آخر، ده بيختلف من مسافر إلى آخر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. وقال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظل عليه فقال ما هذا، فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. قال ليس من البر الصوم في السفر، لو احنا اساسا نزعنا اللفظة دي بعيدة عن السبب يبقى ليس من البر الصوم في السفر، لما قلنا الكلمة دهية وهذه لفظة بعيدة عن السبب يبقى كأن الفطر هو أفضل وليس من البر، بل يعني ده هيكون عكس، يبقى البر يقابله الإثم، البر يقابله ليس بالبر الصوم في السفر، كأن الصوم في السفر ده هيبقى إثم، يبقى ده بالمفهوم. وبالتالي لو نزعنا احنا اللفظة دي بعيدة عن السبب هنفهم الكلام على عكس المراد، على عكس المراد، يبقى ليس من البر الصوم في السفر بالنسبة لهذه الحالة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذا الزحام ورجلا قد ظل عليه قال ما هذا بيسأل، فقال صائم، يعني صائم بس بيخش عليه، فقال ليس ببر الصوم في السفر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني غني عن تعذيب الإنسان لنفسه، إن كان فيها مشقة غير محتملة طب يا ترى إيه اللي هيجبرك على كده، طب لماذا عندك الرخصة عندك الفطر. والإنسان يعني يأخذ بهذه الرخصة، البعض كده قد يتحرك يعني يتحرك أن يأخذ بالرخصة وكأن الرخصة ليس له، نقول لا، ده أنت في الحالة دي كما بيقول علماء وجوبا أنه يأخذ بالرخصة، إن كان هناك عنده إنكار داخلي لهذه الرخصة فوجب عليه أن يأخذ بالرخصة، يعني مخافة يعني الهلاك لهذا الإنسان، يعني ده حكم الأحكام يبقى حكم. ودائما الرخصة بتأتي كنتيجة لوجود مشقة في الأمر، فبترفع هذه المشقة وهذه المعاناة عن طريق هذه الرخصة. يبقى لك الرخصة حال السفر، حال المرض إن كان في رمضان وأصيب بمرض، أو كان في رمضان وأراد السفر، فلا الرخصة في الفطر، لا الرخصة ولا حرج في هذا الأمر. يعني المفترض كده يعني لا يشعر الإنسان بالتأثيم في نفسه، أن البعض بيشعر كده كأنه ارتكب إثما أو محظورا، نقول لا، كيف ننظر الأحكام؟ ده حكم الأحكام، والله عز وجل رفع عنا هذه المعاناة وهذه المشقة التي قد يجدها الإنسان في سفر حال السفر حال الصوم أو في مرض حال الصوم. فالله عز وجل رخص لنا الفطر حال المرض ورخص لنا الفطر حال السفر، ثم يكون القضاء فعدة من أيام أخرى، وبالتالي يبقى لا يشعر بالتأثيم. لما أنا باخد الرخصة إياك أن تشعر بالتأثيم، إن شعر بالتأثيم فعلى ذلك شق على نفسي، نقول ده وجوب أنك أنت تأخذ بالرخصة حتى لا تنكر حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ليس بالبر الصوم في السفر. يبقى في السفر المسافر بيختار أيسر الأفعال، أيسر الأفعال، والله لو كان الصوم هو الأيسر يبقى صام، إن كان الفطر هو أيسر أفطر، ولكن يعني ألا يرغب عن الرخصة، عشان كده بيرغب عن الرخصة. احنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني ساعات الإنسان بيشعر بالحرج الداخلي كده، إزاي يفطر؟ يعني إزاي يفطر وهو مسافر كده؟ لا، هذه رخصة لغيري ليست لنا، نقول لا انتبه، يعني حتى لا تنكر أي حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. ودائما مشقة غالبة للتيسير، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. يبقى إيه السبب؟ لولا المشقة لكان استعمال السواك على الوجوب، على الوجوب، لكن يا ترى اللي رفعه من الوجوب إلى الندوة والاستحباب وجود المشقة، فالمشقة دائما غالبة للتيسير. وده بيان أيضا لمحاسن الشريعة، ده في بيان لمحاسن الشريعة، وفي أيضا يعني بيان لليسر في الشريعة، وإن دي شريعة الرحمة وشريعة رفع الحرج، وليس فيها تعنت ولا تضييق، ليس فيها تعنت وليس فيها تضييق، يبقى اليسر كده، ودي شريعة اليسر، شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج، يبقى شريعة لا تعنت فيها ولا تضييق على الناس، بل هي جاءت بالسعة والسهولة واليسر. ويبقى ده حكم الأحكام، كما أن الشارع أمر بصوم رمضان كذلك أيضا رخص لنا الفطر في رمضان لمن كان مسافرا أو كان مريضا، أو كان مريضا، يبقى دي الأصل. وبالتالي لكن حيرجع ده لاختيار الإنسان وحسب تحمل الإنسان، أيسر الأفعال أيسر الأفعال، والله هو يقوى على الصوم حال المرض يتحمل هذا الأمر يبقى صام، لكن دون أن يكون رغبة في ترك الرخصة. من رغب عن سنتي فليس مني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يبقى ليس من بر الصوم في السفر، يبقى كان بالسبب ده. قلنا لو نزعنا اللفظة دي بعيدا عن السبب يبقى كأن الحكم كده ممنوع السفر الصوم في السفر، وكأنه من صام في سفر يأثم، لكن ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومون في سفرهم. إلا من غلب عليه المشقة أفطر، وإن الإنسان مخير، يعني إن شاء أفطر وإن شاء صام، حتى لو لم يكن الإنسان يجد مشقة في الصيام، يبقى لو هو مسافر كده في حال رمضان ولم يجد مشقة لو أفطر لا حرج، أخذ بالرخصة، طب مع أنه يستطيع التحمل، لكن لا حرج، هو مخير بين أمرين، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، يعني من غير علة. لو أفطر كده يعني من غير ما يكون في مشقة في صوم في السفر، لكن هي رخصة، ربنا سبحانه وتعالى أرخص لنا في حال السفر الفطر. فمن أخذ هذه الرخصة حتى لو كان يقع على الصيام يبقى على ذلك لا يعاب هذا الإنسان، لا يعاب. ولكن أخذ بالرخصة، أخذ بالرخصة. لكن إحنا بنقوله الأفضلية، يبقى حسب حال الإنسان ده الأفضل، يبقى يوم أفضل. إحنا بنتكلم على الفضل ومفضول، الصوم في السفر ولا الفطر في السفر، يبقى يوم أفضل. بنتكلم على فضل ومفضول، يعني مش نتكلم على طاعة ومعصية، نتكلم على فضل ومفضول. يبقى من أفطر في السفر فله ذلك الأمر، ومن صام في السفر فله ذلك الأمر. لكن أيوم أفضل؟ الأفضلية حسب حال الإنسان، إن كان يقع على الصوم فالصوم أفضل في حقه، وإن كان يقع على الصوم فالفطر أفضل في حقه. فنحن نتكلم على فاضل ومفضول، لا نتكلم على طاعة ومعصية، ولكن نحن نتكلم على فاضل ومفضول. وبالتالي لو أفطر الإنسان في سفره هو يتحمل الصوم، يبقى على ذلك نقول له رخصة في هذا الأمر، له رخصة. وكذلك احنا نؤكد ايضا اياك وانكار هذه الرخص بالقلب، وكأنها لغيرك ليست لك، هذه رخصة. وبالتالي احنا بنأتي بهذه الرخص ونأخذ بهذه الرخص تعبدا لله سبحانه وتعالى، حكم الأحكام، حكمنا الأحكام، فلا نجد اي حرج في الصدر، كما قال لنا ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش حرج أبدا إن إحنا نأتي بهذه الرخص، لأنها حكم الأحكام، وأن الشارع يبقى رفع هذه المشقة والمعاناة بهذا الحكم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. وده طبعا بيان لفقه الصحابة رضي الله عنهم، بيان لفقه الصحابة رضي الله عنهم. يبقى المفطر كالصائم في حال السفر، لم يعب بعضهم على بعض. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. وذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى أمر اختياري، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، ولا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم، أي لم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. يبقى الأمر موسع، أمر موسع، ولك أن تأخذ بذلك بهذا الأمر، ولك تأخذ بالرخصة، ولك أن تأخذ بالصوم في السفر، ولكن دون أن يكون رغبة عن الرخصة. وبالتالي بقى لم يعب بعضهم بعضا، لم يعب بعضهم بعضا، يعني ما حدش بيعير التاني، فيش تعيير بقى يقول له انت يا مفطر او غير ذلك، لا، ده شرع اساسا. وبالتالي فقه الصحابة رضي الله عنهم يبقى هو بيرى في حال نفسه، اقوى على الصوم صام، لا يقوى على الصوم افطر، اراد ان يفطر في السفر حتى لو كان يقوى على الصوم فله ذلك الامر، هو مخير بين قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. يبقى ده مرجحها الى اختيار الانسان، اختيار الانسان. يبقى السفر يبقى ده سبب الاسباب التي فيها الفطر، فيها الفطر، ثم القضاء في عدة من ايام اخر كما قال ربنا سبحانه. فقال انس بن مالك رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر. حش بينتبه يعني مش بينظر الى غيره، هو صائم وده مفطر، او مفطر بيقول انه مفطر هو ده صائم، لا، كل واحد في خاصة نفسه. ولا على ذلك لا يعد بعضهم بعضا لا في الصوم ولا في الإفطار. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من أفطر في السفر ليراه الناس. باب من أفطر في السفر ليراه الناس. قال في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، صام في السفر وأفطر في السفر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر. كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صام في حال السفر وأفطر أيضا في حال السفر. يبقى لذلك ابن عباس رضي الله عنه بعد ذكر هذه الرواية قال فمن شاء أصام ومن شاء أفطر، يبقى الأمر مرد إلى اختيار الإنسان. قال الإمام البخاري رحمه الله من أفطر بالسفر يراه الناس لأنه بيقتدى به، لأنه بيقتدى به. يقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، يبقى ده في عام الفتح، عام فتح مكة، فخرج وكان صائما. قال حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه يريه الناس، قلنا لأنه شق على الناس مسألة الصوم. فلما نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر فعلم أنهم لن يفطروا حتى يعني يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، وده نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، والتشريع لا نعلمه إلا من خلاله، لا نعلمه إلا من خلاله. فأفطر لرفع المعاناة عن الناس، رفع المشقة عن الناس، فشق عليهم ذلك الأمر، وشق على هؤلاء أن يفطروا والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال صائما. فده أساسا لا تطيب نفوس الصحابة عند ذلك، فلذلك رفع الماء ليراه الناس وأفطر صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أفطر في السفر يراه الناس، قلنا لأنه بيقتدى به، أنه بيقتدى به. فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان، يعني بيأكد المسألة أن ده مش صوم كان نافلة، لا ده صوم فريضة، يبقى كان في رمضان وأفطر في حال سفره صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة بالناس. قال فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، يبقى صام في السفر وأفطر في السفر. قال فمن شاء صام ومن شاء أفطر، يبقى إن شاء الإنسان وصام في السفر يبقى لا حرج على في ذلك، وإن شاء الإنسان أن يفطر يبقى لا حرج في ذلك، سواء بقى كان وجد مشقة في السفر أم لم يجد، لأن الشارع علق الرخصة في الفطر في رمضان بالسفر بغض النظر. طب ده سفر يعني مريح أو غير مريح، طب يا ترى في مشقة ما فيهوش مشقة، لا، مجرد هو في سفر يبقى له هذه الرخصة، ولا نسأل يقوى على الصوم أو لا يقوى، طب يا ترى وسيلة الانتقال دي مريحة أم غير مريحة، بيعلق الأمر على مسألة السفر، يبقى ده سفر هذا سفر، حتى لو كان بوسيلة مريحة، حتى لو كان بوسيلة مريحة. يبقى البعض قال أنهم كانوا يسافرون على البعير وكان وعورة في الطريق وكان في مشقة، ده لم يعلق الشارع الأمر على وجود هذه المشقة، ولكن على السفر، من كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر، ولم يعني يتكلم على مسألة الدابة التي يسافر عليها أو الوسيلة التي يستعملها في سفره، هي مريحة ولا غير مريحة، طب هو يجد مشقة ولا يجد مشقة، هل يتحمل الصوم أم لا يتحمل الصوم، لكن مجرد وجود السفر كده كانت لك الرخصة في ذلك الأمر. فمن شاء أصاب ومن شاء أفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وكما بين ذلك وعلق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي هذه الترجمة، قال باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلم بن أكوع رضي الله عنه نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير رحمه الله حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسقتها أن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مسكين، قال هي منسوخة، يبقى ده كان الحكم في البداية، حكم في البداية كما قال لما نزل رمضان قال شق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى هو يعني ممكن يتحمل الصوم بنوع من المشقة، لكن كان مخير بين أن هو أن يصوم وبين أن هو يطعم، يبقى عن كل يوم مسكين بدلا من الصيام. فكان ده الأمر مخير فيه، يبقى لم يكن عزمة كده أن خلاص وجوب هذا الصوم، لا، كان الأمر مخير فيه حتى لو كان من يطيق الصوم، ولكنه إن أراد أن يطعم أطعم، إن أراد أن يصوم صوم. يبقى ده كان في البداية، وربنا سبحانه وتعالى كما قال وأن تصوموا خير لكم، إيه الأفضل؟ الأفضل في مسألتين، يبقى هو مخير بالأمر، بس الأفضل هو الصوم. يبقى دي كان في البداية، ثم نسخ هذا الحكم فنزلت الآيات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى دي كانت نسخة للحكم الأول. يبقى في البداية كان الإنسان مخير بين الصوم والفدية، مخير بين الصوم والفدية، فكان هو ممن يطيق الصوم، ولكن إن أطعم يبقى على ذلك سقط عنه الأمر. يبقى ده كان في البداية، ثم نزلت الآية الناسخة ومن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجب الله عز وجل الصيام، وكانت نسخة لهذا الحكم الأول. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة. يبقى ده كان حكم موجود، وبالتالي نسخ هذا الحكم، كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، ثم نسخ هذا الحكم برواية مذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إن جلس بين شعبان الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. يبقى الرواية الأولى تقول الماء من الماء، أي أنه لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء، يجب الغسل إنزال الماء. الرواية الثانية ودي النسخة الأولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس رجل بين شعبان الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. يبقى مجرد العلاج، يبقى لو أولج ثم نزع بدون إنزال وجب الغسل، وجب الغسل. لكن كانت الرواية الأولى الماء من الماء، لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء. يبقى ده كان الحكم في بداية الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم. هنا برضه كان الحكم في البداية يبقى من شاء صام ومن شاء أفطر أو افتدى، يبقى من شاء صام ومن شاء أخرج فدية طعام مسكين، يبقى بدلا من صومه. ثم نسخ الحكم ده فأوجب الله عز وجل، أوجب الله تعالى علينا الصوم، فقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يقرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب متى يقضى قضاء رمضان، متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال سعيد المسيب رحمه الله في صوم العشر لا يصل حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم رحمه الله إذا فرط حتى جاء رمضان آخر أصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا وابن عباس رضي الله عنه أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام، ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر، قال لم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر. وذكر رواية عن أبي سلمة رحمه الله قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي، ده السبب يعني اللي كانت عائشة رضي الله عنها بتؤخر قضاء رمضان حتى في إلى شعبان. قال الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعقد الإمام البخاري رحمه الله ذي ترجمة، قال باب متى يقضى قضاء رمضان. يبقى لو كان إنسان أفطر يوما أو أكثر من يوم في رمضان متى يكون القضاء؟ يا ترى على الفور ولا على التراخي؟ يكون على الفور أم على التراخي؟ ويا ترى لو أفطر يبقى أكثر من يوم في رمضان هل يا ترى القضاء يكون متتابع ولا من الممكن أن يفرق هذه الأيام؟ نرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.